بالكبرياء بالكبرياء بالكبرياء بالكبرياء متفرد متفرد بالكبرياء فليس يشبهه أحد بالكبرياء فليس يشبهه أحد متفرد متفرد بالكبرياء فليس يشبهه أحد لو شاء أغلق بابه عمن عصاه ومن جحد متفرد بالكبرياء فليس يشبهه أحد لو شاء أغلق بابه عمن عصاه ومن متواحد متكبر سبحانه الفرد الصمد وله الكمال بغير حد والوجود بلا عدد بالكبرياء فليس يشبهه أحد لو شاء لقبابا عمن عصاه ومن طوبى لعبد صالح لجلال سيده سجد طوبى لعبد صالح لجلال سيده سجد لجلال سيده سجد بالكبرياء فليس يشبهه أحد لو شاء عمن عصاه ومن جحد متكبر سبحانه متفرد بالكبرياء له الجلال الأكبر كل الخلائق يعرفون بأنه رب الوجود على الوجود مسيطر على الوجود مسيطر بالكبرياء فليس يشبهه أحد لو شاء أغلق بابه عمن عصاه ومن جحد Thank you.